بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نصدر به هذه الحصة هو التنبيه على أن طواف القدوم الذي يرجع إليه الحاج يصيره طواف الإفاضة، ولا يجوز له أن ينوي فيه طواف القدوم، وهذا شيء قد وقعت الغفلة عنه في الدرس السابق فوجب التنبيه عليه. إذا رجع هذا الحاج من أجل الإتيان بطواف القدوم فإنه يصيره بالنية طواف الإفاضة وينوي فيه ذلك، والسعي الذي بعده حينئذ يكون في محل طواف الإفاضة. وتحقيق هذه المسألة مبني على أن زمان طواف القدوم قد ولى وزال ولم يبق له وجود، وهذا الظرف الذي يقع فيه هذا الطواف المستدرك هو محل طواف الإفاضة. هذا أمر يجب التنبيه عنه عليه في هذا المقام من أجل التنبه له، لا يظن ظان بأن هذا الذي أفسد طواف القدوم إذا رجع يأتي به بنية طواف القدوم، فالأمر ليس كذلك، بل يأتي به بنية طواف الإفاضة هكذا ثم يسعى. هذا هو المذهب، وهذا ما نسينا ذكره فيما سلف وقع التنبيه عليه. وبعد هذا نذكر بالفروع التي ذكرت في الحصة السابقة. الفرع الأول يرجع حلا، هذا الحكم مسلط على هذا الذي رجع إلى طواف الإفاضة أو رجع إلى طواف القدوم بلا فرق، يرجع حلا أي حلالا، لكن هذا ليس حلالا كاملا كما أنه ليس محرما على التمام، بل هو قد امتزج فيه الأمران معا كما سبق بيان ذلك وتوجيهه. وهذا الشخص الآن لما رجع حرم عليه الصيد، فإن كان قد أتى بما بهذا الفعل فإن عليه جزاء الصيد، هذا الوجه. وإن مس النساء فالحكم على هذا النسق يمضي، قد ارتكب محرما وأتى به. على كل هذا هو حكم هذا الشخص حين يرجع من أجل هذا الاستدراك لهذا الذي فاته من هذه العبادة هكذا. وهذا الفرع قد قررناه على أوجه، وبينا مآخذ ما فيه من فروع تفرعت عن القول فيه، فلا حاجة إلى اجترار ما تقدم أنه لا زيادة فيه. الفرع الآخر تقدم أن المالكية يقولون بأن من وقع له هذا الذي ذكر من إفساد طواف الإفاضة أو إفساد طواف القدوم عليه عمرة جابرة، ثم العمرة الجابرة لهذا الذي وقع في حجه. وهذا الفرع كما سبق أن ذكر يظهر من ناحية التأصيل، من ناحية التأصيل والإسناد للأدلة أنه فرع ضعيف. أن الله تعالى لما ذكر ما به الجبر ذكر النسك والإطعام والصيام، هذا ما ذكر في القرآن، ولم يرد في السنة إلا تبيين هذا وتوضيحه، ولم يزد ما ورد في السنة شيئا على هذا الذي ذكر في القرآن البيان. وإحداث الجبر بالعمرة هذا عللوه بأنه من أجل أن ياتي هذا الحاج بطواف نظيف لم يقع قبله هذا الذي ذكر من جماع النساء، إذ يرون أن هذا الذي وقع في هذا الحج قد كدره، وأن هذا مما يجب أن يرفع لأنه وسخ، فأنه نوع من الوسخ يجب أن يجبر، أو نقص يجب أن يجبر. فنقلوا عن بعض أهل المدينة هذا الفرع الذي ذكر، قد سمعتم من قال بهذا، والذي كان يقرر به المختصر حقيقة عندما كان يقرأ في الألواح أنهم يكتبون وهذا مذهب ربيعة وقال به ابن عباس، كذا كان الناس يقرأوا المختصر في اللوحة يكتبوا التقرير يكتبون في اللوحة في المختصر في اللوحة ويقررونه يزيدون له تقريرات، هذه تقريرات تقرأ مع المتن في ذلك الزمان، زمان قبل أن تظهر الحضارة والحداثة والحدث الذي ينقض الوضوء أيضا، هكذا كان يكتب. لكن الظاهر من الحاشية أن هذا قد قال به من هم أعلى مرتبة من ربيعة الرأي، قد ذكر أن ممن قال بهذا القول سعيد بن المسيب أو المسيب مع إشكال، كل مسيب في بالفتح سوى زد أبي سعيد، ولنجد سعيد فلوجهين حوى، أبي سعيد فلوجهين حوى، هذه الأرسية العراقي، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد، سعيد بن المسيب أفضل سعيد شكون اسمه المسيب، أبي سعيد فلوجهين الكسر والفتح، قد قال بهذا القول من هو أعلى من ربيعة وهو سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، وكلاهما من الفقهاء السبعة الذي كان الناس في سوس يكتبون أسماءهم في ورقة ويضعونها داخل الشعير ويقولون بأنه لا يمكن أن يدخله السوس، وهذا موجود في كتاب البعقيري في الطب، قال هؤلاء العلماء إذا كتبت اسماؤهم في ورقة أو في شيء ما وأدخل داخل الشعير فإن السوس لا يمكن أن يدخل إلى ذلك الزرع، وهذا في الحقيقة لا نعلم ما الذي يقع لنا كل شيء بالتجربة ما جربناش. وكذلك أيضا يذكرون لهم بعض الكرامات الأخرى في تكثير الطعام، فقهاء السبعة والخبزة السبعة والرجال السبعة داخلون في العقائد والكرامات، على كل حال غادي نقول لك اللي كيقول الناس تسليم الهادي بن عيسى يأكلون الشوك ويشربون الماء الساخن قلت له هذا فقير، ما هذا؟ هي تسليم. خلاصة الكلام أن هؤلاء الفقهاء السبعة هم من انتهى إليهم علم المدينة، ولذلك كانوا مقدمين جدا، لأن علم المدينة كان مداره على أناس معينين معروفين. هذا القاسم المحمد بن أبي بكر كان يأخذ عن أم المؤمنين عائشة، وهي من المفتين العلماء في زمان الصحابة. وهذا الآخر عروة بن الزبير يأخذ عن عائشة. سعيد بن المسيب حامل علم عمر بن الخطاب وراويته وحافظ فروع أحكامه، سعيد بن المسيب. فكل هؤلاء قد ورثوا علم المدينة، كل واحد منهم أخذ إما من خارجة، إما من زيد بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت، وإما من عروة بن الزبير يأخذ عن عائشة، وإما عن عمر بن الخطاب، وإما عن أبي بكر القاسم محمد بن أبي بكر إلى آخره. فهؤلاء جميعا جمعوا علم المدينة وانتهى إليهم روايته، فلذلك اعتمدهم مالك رحمه الله فيما أجمعوا عليه، وكان يرى أن ذلك هو مذهب أهل المدينة، إلا أن الذي تقرر بالقطع أن ما يعتبره مالك رحمه الله تعالى معولا عليه في هذا المقام هو ما كان من قبيل النقل وليس ما كان من قبيل الاجتهاد، يعني الحاجة المنقولة التي تنقل بالعين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أبا بكر، رأيت عمر، رأيت كذا. إذن فهذا الفرع الآن قد أسند إلى بعض من علماء المدينة، وفيهم هذان الفقيهان وهما من الفقهاء السبعة. فإذا كان هذا في الحقيقة مسندا إلى ابن عباس وصح عنه وهو ما فيه اضطراب، فإنه حينئذ سيكون هذا مقولا للصحابة. لكن هذا أن هؤلاء قد قالوا بهذا فهذا حكم شرعي تشريع، ومثل هذا لا يمكن أن يثبت إلا بالدليل الشرعي الذي يدل عليه ناصا عليه، ولا يكفي في ذلك الإيماء والإشارة وما شبه ذلك، لأن الأصل في الكفارات والمقادير أنها لا يدخلها الاجتهاد ولا يدخلها القياس، لا يدخلها الاجتهاد مقادير وكفارات وما شابه ذلك، هذه لا يدخلها الاجتهاد. إذا فمن أين جاءوا بهذا؟ إذا صح عنهم فلا بد أن يكون هذا قد اتصل بوجه ما بما يثبت به من دليل، لكن نحن لا يمكننا أن نثبت هذا بأن له دليل، لأننا لسنا ملزمين إلا بما وصل إلينا، وما دام هذا الدليل لم يظهر فإننا لن نقول بأن هذا عليه. هي خلاصة الكلام أن هذه العمرة قالوا بأنها تتبع هذا الفعل الذي ذكر وجمع مذكور، وبعضهم قال يجبر مطلقا بمجرد هذا التأخير والذهاب إلى البلد، وإذا رجع وأصلح عليه عمرة جابرة بدون هذا الذي ذكر من اتصاله بالنساء. وعلى كل حال فهذا ما أخذوا هذه المسألة وهؤلاء من قالوا بها، ولكن فيها غبش إلا يظهر مستند هذا الحكم نصا عليه في الشرع. فرع الآخر، وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر. حضور عرفة الركن الأعظم، الحج عرفة هذا هو الركن الثالث. قد تقدم أنه في الفقه المالكي انقسم الزمان في حضور عرفة إلى جزئين، ظرف يكون فيه الحضور واجبا، وظرف يكون فيه الحضور ركنا. أما الظرف الذي قالوا بأنه محل الوجوب فهو النهار، ويبدأ في المذهب من الزوال وينتهي بغروب الشمس، ده وقت الوجوب، وجوب حضورك هنا واجب. فإن استطعت ولم تحضر فإن عليك الدم، عليك الدم، لابد منه. وهذا سموه بالحضور، ولم حقيقة وقوف عرفة، والمقصود هو الحضور فقط، سواء كان هذا الذي أتى عرفة واقفا أو مضطجعا أو نائما أو مستلقيا، هذا كله لا يرفع عنه صفة الحضور، هذا هو الذي تقرر. إذن فالمالكية الركن عندهم يبدأ بعد المغرب ولا يطول، بل من وقف بعد صلاة المغرب، بعد آذان المغرب، الصلاة لا تكون هنا إلا في مزدلفة، من غابت عليه الشمس دخل عليه وقت صلاة المغرب واستمر لحظة، يكون ربع ساعة، عشر مينوت، نص ساعة، هذا كافي، ما يتكمل ساعة كاملة، فهذا من باب الاحتياط ومن باب التمكين لهذا الفعل، هذا مطلوب. فإذا فعل ذلك وقف نهارا ثم مدد هذا الحضور إلى الليل فحضر بعد صلاة المغرب فقد أتى بتمام هذه العبادة. المالكية جعلوا النهار وقوفه فيه واجب والليل فيه واجب. قد تقدم أنهم بهذا قد خالفوا من؟ خالفوا الجمهور. كتبت شيئا في هذا الموضوع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوقوف بعرفة يشرع من زوال الشمس، من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وذلك للفعل النبوي الذي يؤخذ منه هيئة الوقوف لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثم اختلفوا فيما قبل ذلك وما بعده من حيث الصحة والإجزاء. فأما ما قبل الزوال فقد قالت الحنابلة يبدأ وقت الوقوف من طلوع الفجر، من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن من حديث عروة بن مضرس ابن أوس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. محل الشاهد عندهم قوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه. قالوا فلفظ الليل والنهار نكرتان في سياق الإثبات تفيدان الإطلاق، فالحديث دليل على أن الوقوف يكون في مطلق النهار أي من طلوع الفجر فلا يقيد بالزوال. وأجاب الجمهور بأن هذا الإطلاق يقيده الفعل النبوي وكذلك فعل الخلفاء الراشدين من بعده، إذ لم يرد عن أحد منهم أنه وقف بعرفة قبل الزوال فيحمل المطلق على المقيد. تنبيه، ومع قولهم بصحة الوقوف قبل الزوال إلا أنهم لا يصححون الوقوف لمن دفع قبل الزوال، وهذا قول أكثر الحنابلة حتى نقل ابن رشد الإجماع على ذلك وفيه نظر، إذ خالف فيه بعض الحنابلة فصححوا وقوف من دفع قبل الزوال ووافقهم الشوكاني. ثم اختلفوا في وجوب الجمع بين الليل والنهار، فجعله الجمهور واجبا ينجبر بالدم، وصححوا فعل من دفع قبل الغروب ورجع قبل فجر يوم النحر، بل وأوجب الأحناف والحنابلة الوقوف من النهار إلى أن تغرب الشمس، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بعرفة حتى غربت الشمس، وبما روى ابن خزيمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا الحديث. وذهب الشافعية إلى أنه يسن فقط فلا يشترطون الدم على من دفع قبل الغروب، واستدلوا على ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، وقالوا بأن الدم مسنون لا واجب خروجا من الخلاف. وخالف في ذلك مالك فجعل الوقوف بعرفة ليلا هو الركن، حيث جعل من دفع ولم يقف ليلا فقد فاته الحج، وانفرد بهذا القول كما قال ابن عبد البر، واستدل فيه بما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قبل. رواه الدارقطني ومالك في الموطأ بغير هذا اللفظ، موقوفا على ابن عمر، ولفظه قال: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ونوخش بأن هذا ليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقف بالليل، بل غاية ما فيه أن وقت الوقوف يمتد إلى آخر الليل، أي بيان آخر وقت الوقوف، كما أفاده حديث عروة بن مضرس المتقدم. ورد بأن ذلك مندفع بكونه علق الحكم على الليلة، فتبين أنه لم يرد فقط بيان آخر وقت الوقوف. قال الباجي في المنتقى: قوله من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج يقتضي معنيين: أحدهما أن يريد أن هذا آخر ما يدرك به الوقوف، وإن كان يجوز الوقوف قبله ويجتزأ به، والثاني أن يقصد تبيين زمان الوقوف، فيكون معناه إن لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة فلا وقوف له وقد فاته الحج، وإن كان قد وقف قبل ذلك لأن ما قبل ذلك ليس بزمان لفرض الوقوف، وإن كان زمانا لنافلته. وهذا الوجه هو الأظهر في اللفظ لتعليقه الحكم على الليلة. وقد ذهب مالك إلى أن الوقوف لا يجزئ بالنهار ولا بد من الوقوف بالليل، والأفضل عنده أن يقف نهارا أو ليلا. وقال أبو حنيفة والشافعي: الاعتماد على الوقوف بالنهار من يوم عرفة من وقت زوال الشمس إلى الغروب والوقوف بالليل تبع، فمن وقف جزءا من النهار أجزأه، ومن وقف جزءا من الليل أجزأه. ويقولون مع ذلك إن من وقف جزءا من النهار دون الليل فعليه دم، ومن وقف جزءا من الليل دون النهار فلا دم عليه. والدليل على ما نقوله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب لا سيما في الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ودليلنا من جهة القياس أن هذا من يصح صومه فلم يكن محلا لفرض الوقوف. انتهى. نعم، على كل انتبه الأدلة الآن التي أفضت إلى الخلاف قد ذكرت، وأن المالكية متمسكهم في هذا الذي هم عليه من قسم الزمان إلى زمن يجب فيه الوقوف وإلى زمن يعد ركلا هو هذا الحديث الذي ذكر. ثم إن هذا هو الذي مضى عليه المتقدمون من الخلفاء ومن معهم، فكان ذلك كافيا في تقرير هذا الفرعي على هذا الوجه. على كل فهذا هو المذهب المالكي. إذن فمن وقف بالليل ولو طرف منه فإنه يعد واقفا وقد أتى بالشعيرة بتمامها. هذا الفرع هكذا تقرر، هذا هو دليله. الفرع الآخر: ولو مر إن نواه. نعم، هذا جواب عن سؤال قد يرد هنا والموضع يحتمله، وهو أنه قد يقول قائل: نعم، عرفنا أن هذا الرجل إذا ذهب إلى عرفة ووقف اطمأن على الوجه الذي تقدم بيانه بليل فقد أتى بالركن، ما حكم من مر فقط، مر مثلا مر بعرفة قبل غروب الشمس ثم ما زال يمشي حتى غربت عليه الشمس وهو بعرفة ومشى والظلام قد نزل فما خرج من عرفة إلا بعد قطعة من الزمان من الليل، فهل هذا أيضا يعتبر واقفا؟ يقول نعم، هو أيضا واقف، لأن الوقوف معناه أن الحضور والذات حاضرة فوق تلك الأرض، وهذا هو المقصود. قد حصلت الماهية والحقيقة الشرعية المتعلقة بالوقوف الذي يعبر عنه بالحضور، أو الحضور الذي يعبر عنه بالوقوف، خلاص هذا هو المطلوب. حضر قبل غروب الشمس، أدركته الشمس هنا، أدركه المغرب هناك، ما زال يمشي في أرض عرفة حتى مضى قسط من الليل بعدما غربت الشمس، فهذا يسمى واقفا. ولكن أن ينوي بذلك أداء هذه الشعيرة، أن ينوي أن هذا الفعل الذي أتاه الحضور إلى عرفة بنية تعبد بالركنية، وأن يعلم أن هذه الأرض التي يمضي فيها يمشي فيها أرض عرفة، فإذا اجتمع هذان الأمران تحقق قيام صفة الحاضر به الذي يعبر عنه بالواقف، حصل هذا فهذا كف في هذا الموضوع. إذن على كل هذا الآن حقق له هذا الحكم لأنه حقق له المناط، أن كما هو معروف الحكم يحقق للمحل إذا حقق فيه المناط، المناط هنا هو الحضور. وقد نظروا فوجدوا بأنه فعلا هذه الهيئة مندرجة في لفظ الحضور، أن الجسم موجود في عرفة والشخص قد قصد أداء هذه العبادة هذا المنسك، ثم إنه قد علم أن هذه الأرض أرض عرفة، خلاص قام به المناط، حقق له المناط، أن دائما التطبيق والضباب الآن يحضروا حينما نقرر الأحكام في الجزئيات هو من هذه الجهة من تحقيق المناط، أن ذلك المناط قد يكون أحيانا مضطربا لا تراه قائما بالمحل، اعتريه نوع من الالتباس ومن عدم الصفاء، فتقول بأن هذا الحكم لا يصح إنزاله هنا لهذا الذي حل بهذا المناط من عدم الوضوح، والذين لديهم أداة التحقيق فقهاء المجتهدون في بناء الأحكام لا، إذا حققوا أن هذا الوصف ثابت فذلك القدر وذلك الشيء الذي يعتري هذا الوصف هذا المناط لا يضره، هذا ما وقع الآن في هذا المر إذا استجمع ما ذكر كان آتيا به على وجهه، فهذا يعتبر واقفا أو حاضرا لا إشكال في ذلك. ولكن نعم لأنه في ذلك اليوم لم يكن جميع من حضر معه قد وقفوا، ففيهم الجالس وفيهم القائم وفيهم المتكي، لأن لو كان الوقوف هو الشرط ما كان هؤلاء سيجلسون وسيأتون المواضع الأخرى، وإنما كانوا سيقفون، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بل هو راكب، فدل ذلك على أن كلمة الوقوف إنما تعني الحضور، منهم من جلس ومنهم من وقف ومنهم من جلس ثم وقف ثم جلس ومنهم من جلس ثم وقف ومنهم من ركب على دابته، إذن لو كان الوقوف هو الذي يتعلق به الحكم لكان ذلك شرطا في تلك العبادات كما هو شرط في قيام الصلاة، وهو ما لم يريد فعلم أن الحضور هو المقصود. أخذ بالإقرار والهيئة المتعددة، أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء جميعا يجمعهم إلا وصف واحد وهو الحضور، الواقف الجالس النائم هذا الذي استلقى والذي يجمع بينهما جميعا حيث سموا كلهم بأنهم أتوا بالعبادة الحضور، هذا هو الجامع، ولذلك هذا الجامع الآن أخذ وجعل مناطق. شيخنا قد يقول القائل الوصف الذي يجمع بين هذه الهيئات كلها هو الحضور مع المكث، فلماذا لا يجعلون المكث أو الاطمئنان قيدا في هذا الحضور؟ هو لم يجعله، جعله واجبا، جعله واجبا لأنه وصف زائد على الماهية، والوصف الزائد على الماهية الأصل فيه أنه لا يرفعها، أن الطمأنينة هنا كالطمأنينة التي تكون في سائر العبادات، فإنه إذا تحققت حقيقته ووجدت وأدخلت في الخارج هذه الطمأنينة تجعله واجبة، وذكر طبعا عليها الدم، هذا الآن المر، هذا المر الآن فحكموا عليه بأن عليه الدم لأنه لم يكن مطمئنا، لم يكن قد جلس حتى رجع الأعضاء إلى مواضعها وحس بالراحة في ذلك المكان، لذلك حكموا عليه بوجوب الدم. شيخنا قد يقال هذه الطمأنينة في الصلاة إن لم تتحقق يعني خارمة للماهية، نعم ولكن هنا لم يجعلها، لأن هنا الحضور، هنا الحضور ليس فيه هيئة معينة يتحقق بها الطمأنينة، إنما كاين شي هيئة، هذا الذي جلس فوق الذي هو راكب، هذه الهيئة التي عليها الراكب هل هي طمأنينة تتعلق بالأرض؟ مش هي طمأنينة تتعلق بالأرض؟ يتصل بذلك ليس مطلقا. هذا هو الذي يكون عليه الطمأنينة، يكون مقيم بالأرض، بالأرض يكون مطمئن في الأرض. أما إذا كان منفصلا على الأرض فكيف يقال بأنه اطمأن في عرفة؟ عرفة هي الجبل مش الهواء. لو فرضنا مثلا أن إنسان فوق عرفة في هواء عرفة يعتبر واقفا؟ لا يعتبر واقفا، لأنه يجب أن يتصل بالأرض. وهذا أنا الذي الذي هو راكب أين اطمأن؟ أيوة. إذن فهذا الطمأنينة هنا ليست شرطا في هذا الذي يتصل بالأرض، كانت شرطا لبطل الطمأنينة هذا الذي فوق الدرب. إذن إذا قلنا ليس بين الطمأنينة وبين الاتصال بالأرض فرقا، هو الاتصال بالطمأنينة أين ستكون؟ الطمأنينة معناها أن يجلس الشخص، أن يجلس الشخص على الأرض متصلا به، ثم حينئذ يطمئن ويجلس حتى يطمئن. فكذلك هو الطمأنينة، ها يطمئن بعرفة، يعني سكن فقط. هل هو متصل بها أو لا؟ بيّنت الهيئة النبوية أنه لا يشترط به الاتصال بالأرض مباشرة. قد تأخذ منه أنه لا يشترط، وقد يأخذ منه شخص آخر أن الاتصال بأرض عرفة لا يطلب فيه الاطمئنان. إذن فالحضور فالحضور الذي هو واجب قد حصل، يؤخذ منه هذا ويؤخذ منه هذا، كلاهما ممكن أن يؤخذ. نعم الفرع الآخر. أه؟ أه؟ أه؟ المر لأن المر هذا هيئته هذه لا تشعر بأنه دخل في النسك، ولذلك هم لم يشترطوا النية، لأن نية الوقوف تتبع نية الإحرام، وقوف يتبع نية الإحرام يندرج فيها الوقوف، لذلك لم يشترطوا في الواقف هذه النية مستحضرا لها، لأن وجوده بعرفة مع كونه الإحرام قام به يشعر بهذا الأمر. أما هذا المر فلما كانت هيئته ليست هيئة هذا الذي أتى بالعبادة على هيئتها الأصلية، قال لا بد أن ينوي هذا الأمر ليرفع ما دلت عليه حالته قرينة مشيه وما شبه ذلك. نعم فاش نعم نعم كل شيء هذا إذا كان هذا الشخص الذي أتعرف قد أحرم وأتعرف وجلس، فهذا هيئته وحالته كافية في الدلالة على أنه واقف بعرفة. هذا الذي يمر يجب عليه أن يستحضر النية لأن هيئته تخالف الوقوف. هذا ما تقرر. شيخنا أشرتم إلى مسألة الهواء، يحكى أن بعض المرضى يؤخذون في تلك الطائرات المروحية فيكونون في الهواء فوق عرفة، هل هذا يجزي؟ هذا قد يكون رخصة، هذا قد يكون رخصة، هذه مسألة تحتاج إلى الاجتهاد. أنا عرفة إذا فات الحج كله ويترتب عليه مفاسد كثيرة، ومثل هذه المضرة قد تؤثر كثيرا في نظر الفقيه في مثل هذه الأفعال، في مثل هذه الفروع. ممكن أن يكون لذلك وجه، لكن هذا ليس هو الأصل في الشارع، إنما إذا كانت للضرورة والحاجة فهذا محل اجتهاد. سؤال آخر في مفهوم الحرم، قلنا أنه يمكن أن يتسع لشدة الازدحام، هل يمكن أن يقال هذا إذا فرض أن عرفة يعني ازدحم فيها الناس ولا يمكنهم أن يقفوا فيها؟ هو في الحقيقة هذه مسألة أيضا محل اجتهاد، فيما أن تكون محل اجتهاد أيضا، ولكن عرفة من الصعوبة جدا أن تتسع، لأن علة المسجد معروفة. ما الذي يجعل المسجد مسجدا؟ البناء واتفاق الناس عليه. أما عرفة مستحيل. أنك ما هي الشيء الذي تفعله وتتسع عرفة؟ ما الذي يمكن أن تفعله فتتسع عرفة؟ إذا بنيت المسجد يتسع المسجد، لكن ما الذي ستفعله لكي تتسع عرفة؟ مستحيل. على كل حال هذا محل اجتهاد، ولكن ظاهر أن الموضوع يدفع هذا الأمر ويقضي باستحالته. لا يمكن، مستحيل الشيء الذي إذا أتي بسببه يتسع فهذا قد يكون للناس سبب شرعي في الوصول إليه. يقول مثلا هذا مسجد ثم إذا وسعنا وصل كل مسجدا، هذه أداة من أداتي من أدوات الاتساع. ميناء وعرفة ومزدلفة، ما الذي يمكن أن تفعله لكي تتسع؟ تبديل الاسم لا يمكن، لا يجوز، لا يمكن، مستحيل. مثلا عرفة تذكى الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، لكن ما زال الناس كثير من الناس الآن يشكون في صحة السعي فيه. كثير من الناس الآن إذا ذهبوا إلى الحج كانوا يبحثون عن السعي القديم ويبحثون عنه وتميزون في السعي، هذا السعي الذي زيد ما أظن أنه يصح هذا الشرع، عنده فيها شك كثير، لأن بأي وجه يتسع؟ ما الذي تفعله ليتسع؟ المسجد نزل فيه يتسع، المسجد مثلا قد نقول بأنه كذا، ولكن الصفا والمروة اتصال أبدان، ها؟ يعني يقولون هذا اتصال أبدان في فوق فوق اتصال أبدان. الأصل في مثل هذا النواح الحاجة التي يمكن أن تحرك شيئا ما الضرورة والاضطرار والحاجة، ثم حينئذ تقدر بقدرها، وهناك احتاج الاجتهاد الحقيقي، هذا في الاجتهاد للقشور، أن هذا صعب جدا، لأن إحداث محل للعبادة بدون أن يوجد ما يمكن أن يمكن من الإحداث ومن التوسعة وما شبه ذلك، هذا صعب، صعب جدا. نتوسع مثلا الصفا والمروة، وماذا بدأك وتوقف، توقف إحداث محل آخر غير القادم في الصفا والمروة لمدة 25 سنة ولم يستطيع أن يفتوا في أمرها نهائيا، اجتمعوا ثم انفضوا ثم اجتمعوا ثم انفضوا، ولم يظهر لهم شيء في أمر السعي في أمر المسعى، بود من الزمن، إلى أن جاء بعض الناس واجتهد شيئا ما بالمقاصير ضرورة وكذا، فحرك شيئا ما الماء الراكد، القول أسمت الرأي السياسي أيضا تدخل فزادوا فيه، وفي الأصل توقفوا في المسجد، لديهم هناك ساعة، الصحابة زادوا، تابعون زادوا، الصحابة كانوا حاضرين، قد زادوا في المسجد وطافوا، كاين نور، كاين ما يسمى بتعبيد، بتعبيد الطريق بين الصفا والمروة، لم يرد فيه شيء، فلم يستطيعوا أن يحدثوا شيئا فيه، ولكن في آخر الأمر فعلوا هذا للضرورة والحاجة. وكما زر بعض الناس الآن إذا ذهب إلى الحج والعمرة يبحث عن المسعى الأصلي فيذهب إليه وثم يسعى ولا يمكن ولا يسعى في غيره، مع أن هذا بعض المرات يكون ضيق والآخر متوسع في حين جريه فيها، هذا الجريه وذلك الأمور. على كل فهذه مسألة فيها ما فيها إشكال وارد اليوم في ميناء، نعم، نموسع ميناء جعله ما يسمونه بميناء الجديد، ميناء ميناء ما فيهش ما فيهش شعيرة، ميناء ما يسمى محل الشعيرة، ميناء في غيره اللي يبغى يبغى يذبح، ها؟ ما بيجي ميناء، ما مشكلة، ميناء له واسع، قالوا الأتراك خارج ميناء، ها؟ الأتراك وضعوهم في مكان خارج ميناء، كثير من الكلام قيل هنا وكثير من الكلام قيل في الحرام، وكثير حتى الحرم المكي أيضا فيه كلام طويل، بعضهم انتقد هذه الحدود التي وضعت له، وكذلك عرف أيضا بعضهم عنده تشكيك في أن عرف هو هذا الذي عرف به، لأن الذين وضعوا هذه الحدود خمسة من الرجال، وكلهم ليسوا من أهل الاختصاص في هذه الجغرافيا وفي علم الأرض، وإذلك بعض الكتاب في مكة يكتبوا بأن هذه الحدود الآن حدود فيها شك، لا في عرفة ولا في ميناء ولا حتى في الحرم، لأن كتب خمسة ديال الناس وفيهم ابن باز في ذلك الزمان وخمسة معه من هؤلاء القوم، ثم حددوا الحدود ووضعوها وبقيت، ولكن بعضهم من له علم بالحدود القديمة ويروون ذلك عن أجدادهم يقولون بأن هذه الحدود فيها شك. على كل فهذه المسألة هكذا وردت، ومن ذهب فليطوف في المسجد القديم وليسعى في المسعى القديم وليذهب في عرفات إلى تلك الأحزاب وقصص على النبي صلى الله عليه وسلم وفي منن يذهب إلى اللب ديال المنى. ولذلك يكون قد استفاد شيئا من هذا الفقه الذي يدرس ويأخذ بأعلى وأغلى ما في تلك المواضع. على كل حال نفرع الأخر نفرع الأخر. قال رحمه الله: أو كان متلبسا بإغماء حاصل قبل الزوال وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه. الحضور لا يشترط فيه التعقل، وهذا مذهب المالكية وهذا مهم جدا. الحضور لا يشترط فيه التعقل ولا الشعور، ولذلك من كان إذا كان هذا سمويا كنا على بصر مما نقول. الحضور في عرفة لا يشترط فيه الشعور ولا يشترط فيه التعقل، ولذلك إذا ذهب الشخص العقل نقصد أنه لا يعقل ما يدور حوله مشي أنه مستيق. إذا ذهب الشخص إلى عرفة ثم أغمي عليه فلم يستفق وبقي على ذلك الحال إلى الليل ومضى طرف من الليل وبقي على ذلك الحال، فهذا الشخص يعتبر حاضرا بعرفة ولا شيء عليه لأنه لم يفوته شيء. أما الواجب الذي يكون في النهار فقد أتى به وهو الحضور بالنهار، أما الحضور الذي هو الركن وهو الحضور بالليل فقد أتى به فلم يفوته شيء، وشعوره وعدم معرفته بما يدور حوله هذا لا يشترط فيه لفظ الحضور، هذا لا يشترط فيه لفظ الحضور، هذا ما تقررا وهذا ما أخذا وهذا ما استنبط، فإنهم لا يلزمونه بأي شيء هكذا. وإذا قلت بأن التعقل شرط يقال لكم من أين تأخذه ومن ستأخذه؟ الأمر المطلق لا يستلزم الشروط، الأمر المطلق لا يستلزم الشروط ولا يدل عليها ولا يقتضيها. فإذا قال الشارع مثلا احضر في المكان الفلاني فحضرت، ثم بعد ذلك جاءك النوم أو الإغماء تحقق المراد وحصل الامتثال، أما أن يكون أحضر عاقلا أحضر شاعرا أحضر ولا تكن مغمى عليك وما شبه ذلك فهذا في الحقيقة شرط زائد على المطلوب، لكن لا يشترطون التعقل ولا يشترطون الشعور لأنهما وصفان زائدان على الحضور. نعم البعض الآن سينجذب قلبه إلى أن يقول هذا هي عبادة والأصل في العبادة إدراكها، نعم هو كذلك في الأصل، لكن هذا الشخص الآن معذور لأن هذا أمر سماوي وليس له شيء آخر يستطيع أن يفعله سوى أن يحضر إلى هذا المكان، فإذا حضر في هذا المكان ثم لحق به أمر سماوي فإنه يجري عليه حكم الحضور كما يجري حكم المحرم على من؟ على من مات، على من مات وهو بعرفة هو أيضا قد لحقه الموت ويسمى حاجا يسمى محرما، فلم يرفع عنه هذا الطارئ الوصف الشرعي الذي قام به. وإذا نظرنا في هذا الميت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإذا أخذنا بعموم هذا الحكم وجعل قضية عينية فإنه حينئذ سيكون هذا معولا عليه في مثل هذه الفروع، أن ما يطرأ على الحاج في الحاج لا يرفع عنه حقيقة ما تلبس به من شعائر الحج. وإن كان المذهب حقيقة أنه إذا حدث الموت يرتفع الإحرام، الموت يرفع الإحرام، ولكن هب أن الموت يرفع الإحرام قد لا يكون إغماء رفع الإحرام لأنه أمر عارض يقدر صاحبه في الحقيقة مدركا وإنما طرأ عليه ما غطى إدراكه، ومن زال إدراكه ليس كمن غطي إدراكه هذه مسألة أظن أنها كذا ركبت ما في إشكال لم زين ها الحضور بمعنى أخذ من المفهوم الشرعي إذا من هيئة الموجودة في الزمن هل هيئة الموجودة في الزمن لم يكن فيها حضور مع العلم فكيف يجعل أن المفهوم هو الذي ما الذي فاته هو إذا كذا إذا كرمه من عليه ما الذي فاته فقط أنه غير داخل كيف لم يدخل المفهوم ما الذي فاته حتى أخرجه من المفهوم لأنه هذا صار مفهوما لغويا لا الحضور الحضور في عرفة هو أمر لغوي لغوي تجهز حضور والحضور قال حضر فما الفرق بين المغمى عليه والمغمى عليه في حقيقة الحضور لا فرق في اللغة هو لكن فرضنا أن الحضور مفهوم شرعي ما هو ما الذي أدل على أنه مفهوم شرعي إخراجه من حيث الهيئات الموجودة في الزمن لا الحضور ما فيش هيئات معينة أقولنا يسترقي ينام يركب يجلس هيئات اثنين هيئات سنة الهيئة المخصوصة لهذا الوقوف ولا يكون ولا يكونون له نظير في محل آخر هو هذا الوصف الجامع بين هذه الهيئة لا بين لك حضور عندي في البيت وحضرت عنده في البيت ماذا ستفعل؟ حضرت في البيت ماذا ستفعل إذا حضرت في البيت؟ إما أنك ستقف وإما أنك ستستلقي وإما أنك ستجلس وإما أنك ستركب شيئا ما وكل هذه الهيئات موجودة في هذا في وقوف عرفة حضور لغوي إنما لبس صاحبه صفة الشرعي بنية الإحرام فقط حضور لأن لو كان سيفوته شيء لو أغمي عليه وسيؤثر ذلك في حقيقة الحضور هذا سيعتبر لكن لم يفوته شيء ما الذي سيفوته الصلاة لا دخل لها في وقوف عرفة الذي لم يصلي أصلا في عرفة لم يصلي بغير حج إذا كذا ما عصص لما كينش أنا هذا غير نحج حجه صحيح حجه صحيح ما الذي سيفوته مثلا لو نام لا يفوته شيء من أفعال الحج الزتة موجودة داخل عرفة وهذا هو معنى الحضور ولا شيء آخر زائد يفوته بالإغماء إشكال آخر هو الخطاب هل هو الآن مخاطب هذا المغمى عليه أو مجنون كما ذكر المحشي هو دخل في عبادته قد قامت به وجسمه الذي هو متعلق هذا الأمر الذي هو متعلق الحضور موجود فالخطاب الذي توجه إليه ما زال قائما به هو الحضور وين الإشكال غير ذلك الحضور دابا واش يعتبر حضورا يشترط فيه الشعور أو حضورا سواء وقع الشعور به أو لم يشعر به هذا هو اللي فيه البحث لا لا لا دابا المجنون إذا متى ما الذي وقع عليه هذا الشخص هذا الشخص كان عاقلا فدخل في عرفة ثم أغمي عليه ثم جن هذا الآن جنون هل يفعل عنه صفة الحضور لا هو حاضر وبدته موجود كل ما في القضية أنه بدأ يهدر زي بقى كي يكلم كلام ما عنده معنى وبقى كي يدخل يخرج في الهضرة هذا هو ما وقع هل هذا يفعل حقيقة الوقوف والحضور لا يفعل ولذلك حكموا عليه بأن هذا لا يفعل ثم قال هل هناك اعتراض هذا شيء قوله أو كان أي حاضر متلبسا بإغماء أو نوم أو جنون أشار الشارح بهذا التقرير إلى أن قوله أو بإغماء معمول لمقدر عاقل على مرة أي ولو كان الحاضر متلبسا بإغماء حصل قبل الزوال واستمر ذلك الإغماء حتى طلع الفجر وهذا محل الخلاف أما لو أغمي عليه بعد الزوال واستمر للغروب أو للفجر فإنه يجزئ اتفاقا ومثل الإغماء الجنون والنوم كما علم قال بعض وانظر لو شرب مسكرا قبل الزوال أو بعده حتى غاب أو أطعمه له أحد وفات الوقوف وهو سكران هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا لم أرى فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في السكر اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان له فيه اختيار فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى. مما يكون دائما متمسك الفقيه في هذا المقام هو أنه يستخرج مناط الحكم. فإذا نظرنا في المغمى والمجنون، مغمى عليه والمجنون والنائم، فإنا نجد أن بينهما أمرا جامعا، وهو أنهما قد حل عليهما أمر سماوي لا يستطيع دفعه. الإغماء ليس اختيارا للمكلف يأتي فيتلبس به، وكذلك الجنون وكذلك النوم. إذا كان هذا هو حكم هؤلاء وهذا هو الجامع بينهما، فهذا الجامع الذي سنتمسك به أيضا في هذا الذي قلنا بأنه صدرا. فإن وجدنا أن هذا الذي قام به وصف جاء من السماء نزل عليه بإكراه ولم يستطع دفعه، فلا شك أنه يجري عليه المناط الذي يجري على هؤلاء جميعا ويتبعه حكمه. أما إذا كان هو الذي أدخل ذلك على نفسه وكان هو الذي أتى هذا الشيء، فقد فقدنا المناط، خشنا ذكره السماوي، أصبح هذا أمرا المكلف هو الذي أتى به وليس أن السماء أنزلته عليه. هذا هو الذي ينبغي أن نتمسك به في هذا المقام، وأن يكون هو الذي به الفصل ويكون ملك القول في هذا الحكم. إذن فهذا الشخص إذا كان قد اختل عقله بسبب فعله هو، فلا شك أن هذا سوف يفوت حجه، وأن عرفة الآن قد فسدت، قفه قد فسد. أما إذا كان هذا الشيء قد جاءه من غير فعل منه، فلا شك أن هذا سيعد أيضا من الأمور السماوية. نرجع للآدمية، إذا كان هو الذي سبب في ذلك فإنه قد يعد أيضا من الأمور السماوية. هذا هو. أو أخطأ في رؤية الهلال الجم، أي جماعة أهل الموقف برمتهم، وليس المراد أكثرهم، فوقفوا بعاشر أي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسع، بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة، أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة ثلاثين يوما فيجزيهم فقط، قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشرة، ليحترز بالأول عن خطأ البعض ولو أكثرهم، والثاني عن خطأهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع. إذا وقع الخطأ في يوم وقوف عرفة فإن في هذا صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الخطأ قد وقع فيما قبل عرفة، بمعنى أنهم ظنوا أن يوم الثامن هو يوم التاسع. إذا كانوا قد أخطأوا فظنوا يوم الثامن هو يوم التاسع، حقيقة أن هذا اليوم هو يوم الثامن، لكنهم وقفوا يوم الثامن وظنوا أنه التاسع. فهذا الأصل فيه إن وقع أنهم يجب عليهم أن يقفوا يوم التاسع إذا علموا بذلك قبل فوات الزمان، أن هذا الوقوف باطل لأنه وقع قبل زمانه وقبل وجوبه عليهم. وذهب بعض الفقهاء في هذا الأمر نفسه إلى أنه يجزيهم، فدفع جملة من الأحكام من المناطق، وحكم مناط الخطأ والجهل. هؤلاء مثلا كانوا يظنون بأن هذا اليوم الذي هو يوم السابع هو يوم الثامن، فذهبوا إلى عرفة يوم الثامن ووقفوا في عرفة، فإن علموا في ذلك اليوم بأن هذا ليس يوم الوقوف فإنه يجب عليهم أن يقفوا يوم التاسع ويعيدوا الوقوف، هذا واجب عليهم، وأن الزمان ما زال صالحا للوقوف. أما إن أخطأوا فقالوا بأن هذا اليوم هو يوم التاسع، فكان في الحقيقة هو يوم العاشر، هذا هو الذي خفف فيه، هذا مخفف، قالوا لا بأس. ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكونوا غير عالمين وهم بعرفة. ثانيا أن يكون الخطأ عاما، معنى أن الذين أخطأوا هم الذين يقودون الحجيج، فالمسؤولون هم الذين أخطأوا، حكومة هي التي أخطأت، الدولة أخطأت. في هذه الحالة الناس إن وقفوا يوم العاشر فإن هذا الوقوف صحيح، وإن لم يقع في زمنه الحقيقي أن هذا مغتفر بحكم أنهم قد أخطأوا فيه ولكن وقع بعد يوم الوقوف، فكأنه نوع من القضاء. والذي أخطأ في الزمان في العبادة تصحح صلاته ويقضى عليه حينئذ بالأذى. كل من دفعه شيء مما لا يستطيعه هو دفعه عن زمان العبادة فأدى به ذلك إلى تعطل، إلى أنه لم يفعل العبادة في زمانها إلى زمن ما بعده، فالزمان الذي فعل فيه وقت الأذى، قد يجري في الصلاة وكذلك في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فذلك وقتها. قالوا هنا المقصود به وأنه وقت الأذى، مثلا نسيت الصلاة من الصباح وأنت ما صليت، ما صليت، وإذا بك تتذكر لأنك لم تصلي الصبح، مثلا لم تصلي حتى اقترب وقت الظهر فنبهك منبه إلى أنك لم تصلي، فهذا هو وقت الصبح، ليس وقته. إذا مقتضى ذلك أن ما كان قد دفع الشخص عن وقت العبادة مما لا يستطيع دفعه كالنسيان والخطأ وما شابه ذلك أو النوم، فإنه متى تتذكر فذاك الزمان هو زمانه. وهذا الناس أخطأوا وأخطأوا الجن الغفير، هم كلها أخطأت. تلمق عليهم المشكل في أن النهر الذي كانوا يبحثون فيه من فعل الهلال قد غم عليهم أو معلم رؤيته، مثلا رؤيته الهلال ماذا فعلوا؟ أكملوا عدة الشهر 30، وقد تبين فيما بعد أنهم أخطأوا حين أكملوا العدة، فإن الشهر قد بدأ في ذلك اليوم الذي غمت فيه رؤيته الهلال، هم عليهم الهلال. هذا مختصر لا إشكال فيه. والوجه ما سمعتم، إذا كنا وجهنا قول المذهبي، إذا وجهنا قول المذهب بتوجيه فقهي وأسسنا له ببعض ما يمكن أن يكون دليلا، فهذا لا يعني أن هذه المسألة قد حسمت من الجهات المعارضة لهذا الاستدلال. إذا كنا وجهنا مثلا قول فقهي ثم تراءت لك أدلة أخرى تعارض هذا التوجيه، فهذا ليس دليلا على أن تلك الأدلة التي تعارض ملغاة وأنها غير معتبرة، بل تدعوك لدراستها وبحثها واعتبارها وإعطائها ما تستحق من النظر والاعتبار. يقول لا والله يا سافر مذهب وجهنا هذا الفرع خلاص انتهت المناقشة وانتهى البحث. لا، لأن رب قائل يقول لك وقوف عرفة لم يقم في زمانه، وأنتم الآن قلتم بأن هؤلاء قد أخطأوا ونسم ذلك للجن الغفير. العبادة التي لم تقع في زمانها بسبب الخطأ الأصل في أنها تعاد، وخاصة إذا كانت هذه الصلاة الآن لا تقبل القضاء. الحج لا يقف عرفة، ما فيش القضاء فيه، إعادة الحج شيء إعادة عرفة. الصلاة مثلا ممكن الصلاة قد تصليها ثم تبين كأنها قد فسدت ثم تعيدها وتقضيها، لكن الوقوف عرفة لا يمكن، بل إذا فات لخلل قام به فالواجب أن تعيد الحج كله في زمن الحج في العام القادم. قد يقول قائل هذا ويتمسك بذلك ويرى أن نفسه لم تطمئن إلى هذا الدليل، لأنه ليس مما يحرك طبعه، إما لعدم إلفه باعتباره وإما لقوة المعارض. أن الناس الآن تقول لك الله هذا ما حرك قلبي، هنا خطأ الجن الغفير، خطأ الجن الغفير هذا هو الذي جعل هنا مناطا، خطأ الجن الغفير. تعرف ما تكتب بك غير لك تسكت تسكت مقصدنا بيكون خطأ الجن الغفير، الجن الغفير هذا هو المناط. إذا كانوا قد أخطأوا في يوم عرفة توقفوا بعد يومه. هذا خطأ الجن الغفير الآن الذي جعل هنا منا الذي جعل هنا مناط الاغتفار، مناط الاغتفار والصحة للحج. هذا المناط الآن هل هو الآن هذا المناط هذا هل هو قاض بهذا الذي ذكر الاغتفار والصحة؟ هذا المناط الذي هو خطأ الجميع غفل هذا المناط هذا هل عمل في ذهنك مثل ما عمل في من يقول بهذا المذهب أو لا؟ لأن ربما يقول أن الذهن ديالي لم يتحرك، لكن ما موجب عدم تحرك ذهنك؟ هل هو ضعف المناط أو عدم إلفك باعتباره لأنك لم تدرس مرتبته في باب المناط؟ أن الناس يقول كان هذا المناط هذا اللي قالوا فوق ما عجبنيش، ما أثر في ذهني ولا حرك عقلي ولا، ويظن أن ذلك من ضعف المناط، وليس الأمر كذلك، بل قد يكون بسبب أنك لم تألف العمل بهذا النوع من المناط ولم تعتد عليه ولم تدرسه دراسة تامة، وأنت حينما جاءك جاءك غريب. لا هذا ما في مناط قوي، خطأ الجن الغفير لا أنا ماشي قوي شنو غادي يجي هذا المرض. ولكن السبب، السبب أن طبعك ومزاجك ومزاقك كما يقول الغزالي مزاقك ما دخلش في هذا النوع من المرض، ما كدوخوش، ما عندكش المذاق. قد يقول وكيف أذوق هذه المناطات كلها؟ تداق هذه المناطات بتنزيل الأصول على الفروع وخاصة في باب الأقيسة، حتى كدوق المناطات. ولماذا تجد الكثير من النقاش الآن في بعض المسائل يمتد إلى جهات متشعبة؟ ما تجد ذلك من أجل أن يتكون لديك مذاق خاص بذلك الموضوع الذي يدرس. الله أكبر، هذا دليل على صحة ذلك. لا إله إلا الله عز وجل شريك له. إذن هذا المناط الآن قد لا يقع في النفس موقع القبول عند من لم يتفطن أو لم يتذوقه. تعرف دابا أن هذه الأمور العلمية راه ممكن أننا نخضعها لمزاجنا النفسي، ولذلك أحينا في كثير من هذه القواعد والدراسات الصبرية. الصبر ما تنكينش، لا ينفعك من دفع الذوق إلا الصبر، ثم يمنعون ذلك. وهذا المناط يجب أن تصبره في المناسبة، وإذا كان مناسبا فما هي درجة مناسبته، وهو من النوع الذي قد نعده من المؤثر، الشرع لعينه في عينه، جنسه في عينه، عينه في جنسه، إلى آخر ما يذكرون. تمشي تقرأ القيمة ديالو العلمية في معيار بناء الفروع عليه في الدين في الإسلام، لأن هذا هو الذي سيقربك حينئذ من حقيقته. أما إذا جاءك هكذا ولم ترجع إلى مرتبة الصبر، فربما جاءك هذا لا تكاد تقبله، والنفس لا تكاد تريده، بل يأتيك هكذا ثقيلا على النفس، ما إذا جاءك تجد بأنك تنفر منه ولا يحرك فيك فكرا ولا دينا ولا شيء. السبب هو هذا، الصبر وتقسيمك. الصبر أنك تختبره، اختباره ما هو؟ أن تنظر هل رأى وصف عينه في عين ما كنش، أن هذا ما فيش دليل أن الشرع رأى عينه في عين الحكم، لا ما كنش كنش نص شرعي كيد لا لا أن الجمع الغفير إذا أخطأوا فإن الأعزية صحوا ويغتفروا فعلهم، ما كنش. إذا نسنو أدعته جنسه في جنس هذا الحكم، إذا أخطأ الناس في القبلة، إذا أخطأ الناس في الطهارة، إذا هل هذا يستوجب الاغتفار والصحة؟ هذا غادي يدخل في حينئذ في تقويمه بما يستوجب حاله، فلا تحكم عليه بمرتبته. ما الذوق ما غاديش يمكن ينفعك، لابد من الصبر، لابد أن تدخل في الصبر أي الاختبار، تختبره لتعلم حينئذ مرتبته. هكذا احنا ماشي الناس اللي ما عندهم درجة الاجتهاد، باش من عندهم درجة الاجتهاد زعما راه كاين شي ناس ما عندهم درجة الاجتهاد، اللي ما وصلوش درجة المجتهد ما يمكنش يكون عنده ذاك المذاق للمناطق. وحتى المجتهد نفسه كلما عرض له مناط فإنه يستعمل فيه الصبر هو الاختبار. ما هو هذا الصبر؟ تقول هذا المناط الآن شنو هي الاعتبار الشرعي له؟ أولا شنو هي الاعتبار الشرعي له في هذا الحكم؟ فإن وجد أنه قد رأى عينه في عينه خلاص أعلى المراتب في اسم المؤثر، وإذا أرأى أنه قد رأى عينه في جنسه فهذا قريب، جنسه في جنسه كل هذا محترم. لم يراعي الشرع جنسه في جنسه، ولكن رأى جنسه في غير جنس هذا الحكم، جنس آخر، جنس معتبر لكن في هذا الحكم، وبهذا يكون حينئذ يختبره حتى يضعه في مرتبته التي هو عليه. والخطأ كما تعلمون خطأ راه معروف أن الخطأ في الإسلام مناط معتبر حتى في جنس هذا الذي نحن فيه، وهو الحكم على العبادة بالصحة والقضاء بالاغتفار. إذن قال هنا بأنه إذا أخطأ الجم الغفير ووقفوا فيما بعد يوم عرفة فإن هذا الوقوف ماذا؟ صحيح، الوقوف صحيح، وأن هذا الخطأ لا تأثير له، ولكن بشرط وهو أن يقع الوقوف بعد يوم عرفة. هذا الآن فيه التفات إلى أن الخطاب قد توجه بالوجوب، فلذلك صح العمل، ذكر الوقوف صحيح لأنه متسع، كان أمر بالوقوف، إذن الأمر الآن ثابت في الذمة، متجهون إلى الحجاج، ووقع في العاشر إذن هذا الوقوف قد سبقه الطلب الشرعي له. كذلك في اليوم الثامن، في اليوم الثامن هذا الطلب غير موجود، ولذلك قالوا في اليوم الثامن هذا لا يصح، بل يجب عليهم إذا علموا أن يعيدوا الوقوف يوم التاسع. هذا هو وجه المسألة. بعضهم، بعض الفقهاء جعل الخطأ الجم الغفير مناطا وحده بدون قيد، بدون قيد الخطاب، فصححه أيضا، قال الخطأ الجم الغفير كاف في الغفير، وإنما يتوجه الطلب لأن عقيدتهم كافية في إثبات هذا الطلب، هو غير موجود لكن يعتقدون أنه موجود، هل هذه العقيدة كافية مغنية عن توجه الخطاب حقيقة؟ هنا البحث والنظر. فمنهم من قال بأنه يتوجه في الاعتقاد، من قال بأن الاعتقاد فيه على الوقف هكذا. والصحيح أنه إذا وقفوا في الثامن يجب عليهم أن يتسع. هل يوسع مفهوم الخطأ هذا في ما يخص الآن اختلاف الاختلاف في دخول الشهر؟ من يشمله مفهوم الخطأ الاختلاف في دخول الشهر في الدول؟ نعم. المطالع. نعم. اختلاف المطالع واختلاف. وفي الحقيقة أن هذا الأمر هذا إذا كان العبادة تتعلق بأرض الحجاز فالعبرة برؤية أهل الحجاز، وإذا كان الأمر يتعلق بعبادة عامة في الأرض فالأصل أن تتعلق العبادة بأول يوم رئ فيه الهلال في أي مكان في الأرض، هذا هو الأصل في الشرع. ولكن الأفعال التي تتعلق بأرض الحجاز مثلا وقوف عرفة، ليلة يسمى بهذا كذا آخر، كل يوم النحر في كل هذا يتعلق برؤية الحجاز، هي المعول عليه، هي المعتمدة في أفعال الحج. أما العبادة العامة، العبادة العامة التي تكون في كل مكان، فهذه الأصل فيها أن أول بلد يرى فيه الهلال فهو الذي يعول عليه في الحكم، هذا هو الأصل، هذا هو المذهب، هذا هو الذي يعول عليه في المسألة. ثم قال قوله فوقفوا بعاشر أي ثم تبين لهم في بقية يومه أو بعده أنه العاشر، وأما إذا تبين أنه العاشر قبل الوقوف فلا يذهبون للوقوف ولا يجزيهم إذا وقفوا كما قال سند. وفرق بين الحالتين بأن الأول أوقع الوقوف في وقته المقدر له شرعا، والثاني لو وقف كان وقوفه في غير وقته المشروع، وهذا الذي قلناه من التفرقة بين الحالتين هو الصواب، كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقاني خلافا لعلي الأجهوري ومن تبعه حيث قال بالإزاء سواء تبين الخطأ بعد الوقوف أو قبله. وفي الحقيقة الكلام هنا في اليوم العاشر وليس في اليوم الثامن، كما في اليوم العاشر. اليوم العاشر الأصل فيه أنه إذا علم الناس بأن يوم العاشر سيقفون في اليوم العاشر لا يذهبون، هذا هو الأصل، لأنه أصل فات زمن الوقوف. وهذا هو الذي يظهر من الحقيقة الشرعية المتعلقة بأن الزمان والمكان داخلان في ماهيتها، الزمان والمكان جزءان من ماهية العبادة، فلا يمكن أن تأتي بالعبادة مجردة من الزمان لأنها جزء من ماهيتها، ولا من مكانها لأنها جزء من ماهيتها. والآن هذا الوقوف الآن الذي سيكون في يوم العاشر فات فيه جزء من الماهية وهو يوم التاسع، فلا يمكن أن يكون هذا هو يوم، هذا هو محل العبادة. لكن وهذا الراجح ويكاد هذا الأمر تنادي به الحقيقة الشرعية في جميع مراحل بناء الأحكام الفقهية، لكن هذا الآن الذين مالوا إلى هذا كأنهم يرون نوعا من الرخصة، كأنهم يرون أن هذا فيه شيء من الرخصة لهؤلاء الناس أنهم يذهبون وإن علموا هذا كأنه نوع من الاستدراكي وكلمة الترخيص، لكن هذا بعيد عن التحقيق. أنه إذا ذهب الزمن وذهب جزء من المهية وإذا ذهب المكان وقد ذهب جزء من المهية فما الذي ستفعله في عرفة؟ الوقوف لا يمكن أن يتعاقب، وهذا الذي تمسك به من قال بالتفرقة. نعم نعم نعم الأخطاء هو دابا الخطأ الجم الغفير أنهم جميعا في تلك البلد، ذاك البلد مثلا الذي هم فيه طلبوا الهلال، يعني بحثوا في الهلال ولم يظهر فأكملوا العدة، عدة شهر شوال كملوا العدة شوال. هؤلاء جميعا لا يوجد فيهم أحد الآن لم يخطئ، لأنهم كلهم قالوا بأنه لم يظهر الهلال، ولما حكموا بأن هذا الهلال لم يظهر نسب إليهم الخطأ جميعا. أما إذا كان مثلا الناس لم يروا شيئا ولا عناية عندهم بالرؤيا ولا هم نظروا فيها، وإنما تركوا ذلك إلى أحد الناس وليس لهم به أي اهتمام، ثم بعد ذلك قالوا بأن هذا مختفر، قالوا لهم بأن الشرط مفقود، هو أن يخطئ الجمهورية. وين هو هذا الجمهورية؟ بل لو فرضنا أن نصفهم أو ثلثهم أخطأوا وفيهم من يقول لهم بأن الهلال موجود، فإنه لا توجد صحة ولا يوجد اغتفار، وأن الحج باطل وأن هذا الوقوف غير صحيح. نعم. لأن مناطقنا لابد من أن يتحقق على هذا الوجه الذي ذكر، وإلا فإن الحكم حينئذ لا يمكن أن يصح. ماذا إذا رأى بعض الناس الهلال ولكن لا تقبل شهادتهم، فحكم القاضي بأنه لم يدخل الهلال فأكملوا العدة؟ هذا يذهب إلى عرفة. هذا الذي قال له القاضي شهادتك مردودة، هذا يقف وحده، إن كانوا اثنان يقفون اثنين وإن كانوا ثلاثة يقفون ثلاثة، ويكملون حجهم ويأتون به، كما قيل في رمضان، لأن من رأى هلال رمضان ورد شهادته فإن عليه الصيام، ومسألة هنا هي مسألة هنا بلا فرق. شيخنا في هذه الحالة حينئذ الجم الغفير يقفون اليوم الذي بعده. نعم. ماذا إذا تبين بعد ذلك أن ذلك الذي رآه الواحد أو الاثنان ولم تقبل شهادتهم هو الصواب؟ نعم، هذا هو الذي حدث، هذا هو الذي وقع، الذي ثبت من بعد أن هذا الذي لم يعتبر ولم يقبل هو الذي صحة رؤيته. في هذه الحالة فقد الشرط الذي هو لابد أن يخطئ كلهم. الزم الغفير يعني قد يكون مثلا واحد ولا اثنين هذا لا يؤثر، مثلا يكون الزم الغفير مثلا في مليون وكان واحد هو الذي قال بالهلال، لا هذا الزم الغفير ثابت، النادر لا يؤثر. الشارح أخرج الجم عن حقيقته وقال جماعة أهل الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم. أهل الموقف، لكن أهل الموقف هم الذين وقع لهم الخطأ، أما قد يوجد من الناس من لا يحضر في الحج ولكنه رأى، هؤلاء جميعا الذين حضروا الموقف الذي يقع في ذلك الزمان أن الناس يذهبون إلى الحج، وعندما ينتهي شهر شوال ويدخل شهر ذي الحجة الناس يراقبون الهلال، وهم كلهم حجاج فيصعدون إلى مواضع الرؤيا ويبحثون عن الهلال ويجتمعون، هكذا الذي كان في ذلك الزمان. فهؤلاء هم الذين إذا أخطأوا جميعا هم الذين يبنى عليهم هذا الحكم. قالوا كلنا بهذه الألف من الناس لم نرى الهلال، فأكملوا عدة شوال فمضوا على هذا، إذن وقفوا في اليوم العاشر. واضح الصورة. قد يوجد فيهم من رأى الهلال، ولكن الذين لهم الحل والعقد ألغوا شهادتهم، قاضمة ألغى شهادتهم، فهؤلاء يعتبرون الجم الغفير، وهذا الواحد لا يضر بهذا الأمر. هو الذي سيكون حينئذ دليلا قاطعا على أن هذا الأمر قد ثبت عندهم بغلبة الظن. وإذا كان هذا الأمر قد ثبت عندهم حينئذ فكلهم مخاطبون بالبناء عليه، لا يوجد ما يكدر هذا الدليل. أنتم الآن جلستم في الجبال وانتظرتم ولم يظهر الهلال، الآن هذا الدليل الآن صافي ليس نقيا لا يكدره شيء فكان حجة، أما لو جاء ما يكدره أو يعارضه فحينئذ هذا الدليل لا يصلح أن يكون حجة، لا الدليل التام في هذا. قوله فأكملوا العدة أي ثم وقفوا في تاسع الحجة في ظنهم فتبين أنه العاشر لرؤية الهلال ليلة الثلاثين. وقول الشارح أو أخطأ الجمع في رؤية الهلال، وأما لو أخطأوا في العدد بأن علموا اليوم الأول من ذي الحجة ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزيهم، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم قاله سند. وانظر هل يجري فيه ما تقدم من الصوم من قوله لازم فرد إلا كأهل يوم لا اعتناء لهم بأمره، انتهى من شيخنا العدوي. نعم واضح. ذكرت الحاج في الشرح هنا أن محمد بن حسان وأصبر قالوا قال يقف لرؤيته ويعيد الوقوف مع الناس، هذا الاحتياط. قوله عن خطأهم فوقفوا بالثامن إلى آخره، ما ذكره من عدم الإزاء هو المعتمد خلافا لمن قال بالإزاء، واعلم أن الخلاف في إزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذا لم يعلموا بذلك حتى فات الوقت، وأما إذا علموا به قبل فوات الوقت فلا يجزئ اتفاقا ولا بد من إعادته قولا واحدا. انظر الحطاب، إذا علمت هذا فإذا تذكروا في اليوم التاسع فيقفون اتفاقا ليلة العاشر، وأما إن لم يتذكروا في اليوم العاشر فهل يقفون ليلة الحادي عشر ويجزيهم وبه قيل وعليه مشى عبد الباقي أو لا يجزئهم وهو المعتمد وما قاله عبد الباقي ضعيف. وفي الحقيقة أن هذا أمر عظيم، وقوف عرفة يحتاج إلى الضبط، لأنه لو وقع فيه هذا الخلل فإن الناس يرجعون محرمين، وعشرات من مئات الألف من الناس ملايين من الناس يرجعون بالإحرام إلى بيوتهم، فتعقد الأنكحة والناس يريدون أولادا بدون عقد شرعي، ويسر الناس حينئذ يقعون في كسب الحرام بالبيع وبالشراء، ويترتب على الشخص كثير من الأمور التي ترتب عليه في الحج. على كل حال فمشكلة عرفة لو وقع فيها هذا الضرب من الخطأ فإن ذلك تأثيره عظيم، ولكن كما سبق أن ذكر هذا الأمر قد يخفف فيه لشدة المضرة العظمى الذي تترتب عليه، فيصحح هذا الوقوف بأي وجه من وجوه المذاهب الأخرى دفعا لهذه المشقة العظيمة وهذه المفاسد المتكثرة بذلك. لا المار الجاهل بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدم بعد قوله ولو مر، أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة للجاهل. نعم الجاهل بأن هذه الأرض عرفة كان هو ذاهب ليقف بعرفة، ولكن وصل إلى عرفة ولم يعلم بأنها عرفة، ما زال يمشي يبحث عن عرفة حتى غربت عليه الشمس، وما زال يمشي يبحث عن عرفة تفت الزمن الوقوف، فهذا الأمر كان في عرفة وقت الوقوف ولكن لا يعلم أنها عرفة، ما زال يبحث عن هذه عرفة أين هي، فلما فات زمن الوقوف حينئذ علم أنه كان في عرفة، فهذا الجاهل بأن هذه عرفة حجه باطل، لأن الشرط الوقوف لم يقم به على وجه الذي تقدم بيان. المجنون والمغمى عليه هذا الآن لا يمكن أن يرفع هذا بإرادته، هل يمكن للإنسان أن يرفع الجنون بإرادته أو الإغماء بإرادته؟ هل يمكن أن يرفع النوم مثلا بإرادته؟ لا بد من عامل خارجي أو من أمر ما لا طاقة له بوجوده. الجاهل يمكن له أن يسأل، يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه، يمكن أن يسأل من يعلمه أين عرفة، ويمكن أن يسأل قبل أن يذهب ما هي عرفة، المهم هو أنه أهمل ما به يعلم الأرض هذه الأرض، والمهمل للشيء الذي يستطيعه أن يحاسب عليه. سورة بينة. ولو شمله وصف الحضور. ها؟ ولو أنه داخل في مفهوم الحضور. هو لم يحضر، وين الحضور؟ جثته مع جهله بالمكان، هذا لا يسمى حضورا. المغمرة جاء وهو هذا المغمى جاء ودخل عرفة قاصدا عرفة، هذا المغمى عليه، ويعلم أن هذا المكان الذي دخل إليه عرفة. وكذلك هذا المجنون لما دخل عرفة أنها عرفة، وهذا ليس مثله، فالفرق بينهما بين. استصحبنا حكمه قبل الإغماء. نعم، استصحبنا الحكم قبل الإغماء. نعم، فعرف أنها عرفة ثم قال. نعم، الفرق بين الجاهل والمغمى عليه أن الجاهل معه ضرب من التفريط، والمغمى عليه معذور لأن الإغماء أمر غالب. سبيل المرجوع سبيل الملكية لا يختلف، سبيل الملكية لا يختلف. نعم، نعم، من التفريط لزول شوية الإهمال شوية الأبزار سبيل نكملنا الجواب. أي ثم قال وشبه في عدم الإجزاء قوله كبطن عورنا بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم، فليست عورنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم. نعم، عورنة هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على أن عورنة ليست من عرفة، ورد في أحاديث بألفاظ مختلفة، ومنه قول وترفعوا عن عورنة، حديث معروف. وكذلك عرفة كلها موقف إلا عرفة كلها موقف إلا عرانة، وقد وضعوا علامة يعرف بها ذلك مكتوب هناك، ولا يحتاج الإنسان إلا الآن أن يبحث ما هي عرانة وما إلى آخره. على كلها فهذا مكان ليس من عرفة، وقد ورد في الحديث التنبيه على أنه ليس من عرفة، فليتقى هذا المكان حين الوقوف، وهذا أمر بيت نفس المكان. وأجزأ الوقوف بمسجدها أي عرانة بالنون لأنه من عرفة بالفاء، ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرانة بالنون. نعم، هو مسجد مبني بين عرفة وبين عرانة، حائطه الذي في القبلة في جهة القبلة إذا سقط سيسقط في أرض عرانة، ولو سقط في الجهة الأخرى سيسقط في أرض عرفة. وحكموا على هذه الصلاة بالكراهة، وحكموا على هذا الوقوف بالكراهة، لأن من الناس من يقول بأن هذا المسجد موجود كله في أرض عرانة. بعض من يتكلمون على هذا الأمر يتكلموا على أن هذا المسجد الآن المبني هو موجود في عرانة، ولكن هل هذا المسجد الذي الكلام فيه المتقدمين هو المسجد الآن الذي يوجد هناك؟ الله أعلم، هل هو هذا أو ذاك أو غيره، هذا شيء يحتاج إلى البحث. إذا على كل حال هذا المسجد الآن الذي بين عرفة وبين عرانة هذا المسجد الوقوف فيه مكروه، لأن من الناس من قال بن عرفة، ولكن مشهور أن هذا المسجد من عرفة، وأن هذا الحائط حائط المسجد والذي يفصل بين عرفة وبين عرانة هكذا. نعم، الحطابي أنه يتحصل في الوقوف بمسجد عرانة خمسة أقوال: الإزاء وهو قول محمد بن مزين، وعدمه وهو لأصبغ، والإزاء مع الدم حكاه ابن المنذر عن مالك، والإزاء مع الكراهة وهو صحيح على ما حكاه ابن جلاب عن المذهب، والوقف عن مالك. لكل حال باختصار، مسجد عرانة وعرانة من ذهب إلى الحج فليجتنبهما خلاص، بدون أن ندخل هنا في كثرة الأقوال. هذا يحكم عليك بالدم، هذا يقول لك صحيح، هذا يقول لك مكروه، خلاص هذا عرانا ومسجد عرانا، نحكم على حكم واحد ويجتنب الجميع، ويذهب الإنسان إلى أقصى أرض عرفة ويقترب من تلك الحجارة الواقفة هنا، هذا أفضل. ومن عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج صلى ولو فات، لأن ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك، لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة. نعم، هذا يدل على خطورة أمر الصلاة، أنه إذا حضرت الصلاة ولو أنك اشتغلت بأن تأتي بالصلاة ولو بركعة منها فاتك وقتها في المغرب, أن المغرب سيدخل وقته وأنت تصلي, قالوا من الأفضل أن الصبح, أن تصلي صلاة الصبح ولو استغلت بصلاة الصبح. شو المغرب؟ لأن المغرب أصلا لا يصلى إذا بمستري. إذا كان مهم إذا اشتغل بالصلاة, إذا كان هذا الشخص قد اشتغل بالصلاة وسيفوته باختصار ثم يبحث عن تعيين الصور, إذا كان سيشتغل بالصلاة ويفوته الوقوف قالوا بأنه يقدمه الصلاة ويفوته الوقوف. ولكن نظر بعضهم إلى جهة الضرر والمشقة والمتاعب وما يترتب على ذلك من العنت فقال يقدم الحج. وبدأ بأي إنسان سألته هنا إذا جاءتك الصلاة ووقف عرفة من تقدم سيقدم ووقف عرفة, ما في ما يدي الإحرام يجروا في الأسواق ديالها يجي مع الإحرام البلاد أنه ماذا سيقع؟ أن دفت وقت الوقوف بقي الإنسان محرما وجاء بالإحرام يزره إلى البلد وهو الإنسان الوحيد الذي يصدق عليه لفظ الحاج. من قال لك الحاج وأنت قصدت بالإحرام فأنت حاج حقيقة, وما زلت تحج في الأسواق وفي الدار وفي كلما تحركت فأنت في الحاج. خلاصة الكلام أن مقدم الصلاة لأن فيها ما ذكر بالإرهاب, ثم بعد ذلك يبقى عليه الإحرام. والصحيح في الحقيقة أنه يقدم الحج, والصلاة إن شاء الله تعالى سيستدركها, وما يقضى ليس مثل ما يقضى والسلف يقضيها إن كان فيها الإثم. أما الحج لو فاته ذلك اليوم فلا يمكن يقضيه في العام القادم, وهل يستطيع وهل سيحيا وهل إذن فالأحسن أنه يقدم يدخل عرفة, لأن ما بقى لي غير ثلاث خطوات, يدخل عرفة ويجلس ويقول سبحان الله أكبر وهو قد أدرك جزءا من الليل وبذلك يكون قد أكمل حجه. هذا أفضل, هذا أفضل, هذا أفضل. لا يوجد الآن هؤلاء الناس الآن حاضرين هنا من سيقدموا الصلاة على عرفة, كلهم سيقولون كيف قدموا الصلاة وأذهبوا بالإحرام. إن شاء الله تعالى سأستغفر ربي إن الله غفور رحيم, والناس كيدير الزبايل وتقول إن الله غفور رحيم وما تفك من الإحرام وتقول إن الله غفور رحيم. على كل حال فهذا هو الذي تقرر في هذه المسألة, وهذا وجهها, والأحسن أن يقدم الحجة ويؤخر الصلاة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة إن شاء الله تعالى.